قال: وأسلم العباس بعد الأسر. العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، مختلف في إسلامه، مختلف في إسلامه، فقيل إنه أسلم قبل وكان يخفي إسلامه حتى خرج مع المشركين في بدر وهو مخفي إسلامه، وقيل أنه أسلم بعدما رأى انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، أسر هو مع الأسرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فك أسره لأنه عمه فأسلم، وقيل أنه أسلم بعد بدر، الله أعلم. قال: وأسلم العباس بعد الأسر.